تقول: فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ وأمها أم رومان زوجة أبي بكر. قالت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك. هذا الآن إيش؟ يعني شفقة الأم على ابنتها، تقول: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وبيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني هذا كلام الضرائر وكلام الناس وكذا، هذه إشاعات، وأنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك لذلك الناس يتكلمون فيك غيرة وغير ذلك.